بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وصفا بما سبق ما يتعلق بفقه الشيعة إضافة على ما سطره مصنف الفرق الدكتور غالب عواجي حتى تبين لنا الحكم على هذه الفرقة في مجلسنا القادم والأخير إن شاء الله تعالى. عقيدتهم في أصول الدين المنسوبين إليه، عقيدتهم في أصول الدين المنسوبين إليه. أولا، عقيدتهم في توحيد الألوهية. قالوا في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة. والعزو إلى أصول الكافي بالمصدر المنظور 1 على 437. 2، وفي قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا يعني إن أشركت في الولاية غيره، يعني إن أشركت في الولاية غيره ليحبطن عملك. في آخر قال لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. وده طبعا أيضا عزو الكافي تفسير الصافي والكمي. طبعا عرضته في المجلس السابق ببعض المصنفات المشهورة عندهم، والعزو دائما إلى هذه الثمانية لا يخرج عنه. وفي قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، قالوا بأن لعلي ولاية، كفرتم بأن لعلي ولاية. شفت الكلام هذا عن نفسك. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن لعلي ولاية، وإن يشرك به من ليست له ولاية. تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. لعزو البحار الأنوار طبعا ده سبق أنه المجلس علم من أعلانه كما ترى ذكره، والكمي والكافي في أصوله، والصابي في تفسيره. وهكذا في كل آية فيها التوحيد والنهي عن الشرك إلا خرفوها وخولوها إلى ولاية علي ولا إمة. وعليه فقد حكموا بتكثير من عداهم من المسلمين بزعمهم. وبرهان ذلك في كلام المجلس في بحار الأنوار في 23 و 98، قال أعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لا يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليه السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. تمام؟ قال أعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لا، أي في هذا بقى كافر مش كفر شرك، ده في القرآن بقى قاعدة افتراضية، على من لا يعتقد إمامة أمير المؤمنين، ده مش كده وبس، ولا إما من بعده كما سبق ذكرهم. نعم. وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. رابعا، عن أبي عبد الله، سبق من أبي عبد الله أيضا في المجال السابق، قال بلية الناس عظيم. بلية الناس، بلية الناس عظيمة، إن دعوناهم لن يجيبونا، وإن تركناهم لن يهتدوا بغيرنا. ها؟ وإن تركناهم لن يهتدوا بغيرنا. في بحرنا أنوار المجلس. روى عن أئمتهم من دعا الله بنا أفلح، من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك. شوف الكلام، من دعا الله بنا، يعني توسل الله عز وجل بأمته فامكن الفلاح وإلا هلك. بل قالوا إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين. ده بالنص، يعني دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل استشفاع بمن؟ بأمته، يعني هم أرفع من إيه؟ من درجة الرسل، والرسول مقرب ومستجاب الدعوة بطريق الأئمة. تمام؟ وعزلتك إلى بحار الأنوار في موضعين، ووسائل الشيعة أيضا للمحال للعاملين عن الرضا. من الرضا؟ سبق قال لما أشرف نوح عليه السلام دعا الله بحقنا فدفع الله عنه. خلي بالك، نوح دعا الله بحق الأئمة، ده الرضا اللي بيقول الرضا طبعا من رقم كام؟ 8 من ال 12 المقربين عنده. قال لما أشرف نوح عليه السلام دعا الله تعالى بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا. وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله. ده بالنص عن بحار الأنوار بالعزم السام. سابعا قالوا إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو تشدها واختمها واعجن طينا نظيفا. شدها يعني اربطها واحكمها، وبعدين اعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء فإنها تصل إلى السيد عليه السلام. من السيد بقى؟ قالوا وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. وهو يتولى قضاء حاجتك ايه؟ بنفسه. تمام؟ بحار الأنوار في العزل المذكور، وفي ايضا في صفحة 29 صفحة 30. ويكتب بهذه الرقعة، يعني له ان يكتب ويكتب هذه الرقعة، بسم الله الرحمن الرحيم كتبت اليك يا مولاي، كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا، يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهج، وقدم المسألة لله في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة علي، واسأل الله لي نصرا عزيزا. ثامنا قالوا إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة، وأفضل من 20 عمرة، وأفضل من 20 عمرة وحجة. ده فروع للكاف، يعني ما كنت أحب إن أنا أخرج يعني عن مناطق نقل عنهم، لكن يعني ثلاث كلمة هذا اللي بيتينا في المنهاج الجزء الثاني المنهاج. قال حدثتني الثقات، أو حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. ده كلام من؟ هذا كله نحتاجه في الحكم على هؤلاء. وبرهانه، أي برهان ما ذكرت هذا عن ابن تيمية، برهان ما نقلته عن الكلين في روايات عدة، ولذا ذكرت هذا من موضوعين أيضا. تسعة رأوا أنه من أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له 20 حج و20 عمرة مقبولات، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له 100 إيه؟ 100 حج. شوف يعني ده طريق طبعا لصرفهم الى الحج في يوم عرفه وكذا الى الحسين وقبر الحسين. هتقول لي طب يعني شوفوا من هناك، اسالوني واسال الله ان يوفق من لم يتشرف ببلاد الحرمين ان يذهب الى الحرم ويراه تقية. هم لا يصلون، تجد كل داخل هم لا يصلون، هذا معروف. والذهاب هناك عبدا لا عبادة ولا أعرف أن أصول العبادة شيء. وأنا قلت لك بدأت بمعك في نقل شيء كما سبق في الحديث وأصولهم في الحديث وذي العقيدة وكم في العقيدة، وذكرت لك أمثلة في الفقه، ويأتي تباعا ذكر بعض الأشياء ونختمه بمجلس القادم إن شاء الله تعالى، لنرى القوم أن انتسابهم للإسلام زورا. ليه؟ أذكر وده شيء ده كان يعني من فيكم مجالس المشايخ والكلام ده، ده الفترة أنا كنت أنا هناك، أنا كنت في الرياض، ويومها اللي هو فرنجستاني ولا ما أعرفش اسمه ولا عليه من الله ما يستحق، وكان يومها الخطيب الجمعة الشيخ الحديث المسجد النبوي، كان هناك معرض دولي في المدينة للكتاب. وطبعا هذا يعني ما هذا علم ومنتج رصيف يعني. فالكلب هذا وداخل طبعا معلوم انه القبر ما زال فين، وان كان طبعا حصل بقى تطورات وعملوا حيط ومش عارف، لكن برضه ما زال على كل حال. هو دخل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركض ثم عمر، فالكلب دخل وبثق على ابي بكر وعلى عمر. طبعا معلوم هذا انه في امن موجود وكل شيء، طبعا داخل رئيس ايران وداخل هذا الشيء، انه الشيخ اللي بيخطب هناك في الروضه اللي هو المنبر، فهو طبعا ايه كل شيء قريب جدا من مكان، وطبعا ما بيبقى داخل الحافه وزي كده بتلفت النظر، فطبعا نظر فوجد ايه الحال يعني. طبعا المشايخ هناك حسب العرف والعاده عندهم يخطبون من ايه من ورق، يحضر الخطبه يقراها من ورقه، فما كان المشايخ الا ان وضع الورق في ثوبته وانطلق خلاص بقى ما يعتبر تسليم ايه خلاص. واخذ سل سيفه، بهلول بقى سل سيف الحقيقه، واخذ يبين على الملا في المسجد النبوي، والخطبه طبعا على الملا وعلى الهواء مباشره، واخذ بقى ايه في يظهر الحقيقه عن ايران وعن حقيقه المذهب الشيعي الرافضي وعن وعن وكان. طبعا اصيح الشيخ طبعا بهذه الفتره عن منصبه، نعم ايه ده هو غضب ومشي. طبعا هو طبعا لا شك ان هذه الامور سياسيه، لكن لا تكن على حساب الدين. وطيح طبعا بالشيخ على ما عن باب الايه يعني، ده بقول بقى لا تدخل الشر فيندفع، لكن هذا مو شر، هذا يجب ان تعلم. تمام. وطيح بالشيخ طبعا جلس وقتا من لا يذهب الى المسجد الحرام ولا يصلي ولا يكون اماما، ثم رجع بعد ذلك. لكن هذه ايه، هذه صورة من حقيقة القوم يعني. فلعلهم انه لاجل يجلسون هناك لاجل ايه، لانه هما يعني كما سبق او يأتي يتقربون الى ربهم المزعوم بسب ابي بكر وعمر، بعدد من كل ما بتسب وكل ما تشم وتبسط عليه كل ما تتقرب الى ربهم. فربما تكون هذا، والا لا يمكن كنت تعبدا طبعا. لا مش هنقل لعكم عفوا نلحق نخلص بقى وبعدين ايه لو في مجال. على كل حال رأوا ان الله تعالى خلق محمدا، تتعرفوا انه من اتى قبر الحسين عارفا بحقيقة غير يوم عيد كتب الله له 20 حد وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، ومن اتاه في يوم عيد كتب الله له 100 حجة ومئة عمرة، ومن اتاه يوم عرف عارفا ها أي، ومن أتى يوم عرف عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة. أنت مستني إيه بقى عشان تروح تعمل عمرة تختبر حرمتك؟ ده أنا بديك 100 و250 و50 مبرورات متقبلات كمان، يبقى الواحدة ولا المية؟ ها؟ و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. ده فروع الكلين، وطبعا سبق الكلين ايه مقدس عندهم اكثر من تقديس النبي او الامام، يسلمون لكل كلمات ينص على الكلين حتى لم تكن بغير اسمها. تمام. روى ان الله تعالى خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفرض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ده في أصول الكاف في البحار المبيت. رأوا في تربة الحسين أحكاما منها أنه شفاء من كل داء. وطبعا هم هنا من التعبدات ان هم امروا الاكل طين الحسين، ده اكل طين بس فقط طين قبر الحسين، وتقريبا عملوا بمقدار معين يعني على بعض المصادر كما اطلعت، يعني عملوا حد معين في اكل طين قبر الحسين يعني. فاكلها ده بيبقى شفاء من كل ده، والحسن الحصين من كل خوف، فيحنك بها الطفل فتكون مأمنه من الاخطار، وتوضع مع الميت في قبره ليتقيه من العذاب، ويمسك بها الرجل يعبث بها ساهيا يقلبها فيكتب له أجر المسبحين، لأنها تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح. طبعا أنا قلت لك دي إيه في عقيدته في الألوهية، ولسه جاي ربي ده في بحار الأنوار بالعز المذكور. وطبعا دي رواية عن أبي عبد الله وغيره، ذكروا فيها 83 رواية. تمام. رواه حرز أمير المؤمنين للمشهور والتوابع. التوابع بقى اللي هو بيقول لك الجن اللي هو ماشي مع القرين يعني، ها القرين التابع هذا، والمسرور والسم والسلطان ونصها. طبعا ذكر بقى كلام كما ترى كده بالايه السرياني، بس انا طبعا ايه قلت ما فيش جعل التفسير الكلام انا مش حاجه منه اصلا يعني. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اي كنوش اي كنوش ارشاشاش، مش عارف الكلمه دي ايه بقى، عط ما يطنجح ومش عارف ايه يا مسيطرون معني ما يعني المهم يعني فريالسلون وما تاموا سوية في شلوشا خوشا مش عارف ايه معلقات وشربية دكتور حسن. المهم ده في بحار المجلس، طبعا بحار الانوار المجلس بالعز المذكور. دور الحر العاملين في وسائل الشيعة بالعز المذكور ده استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها، وذكر بإثره جملة من أحاديث في ذلك بلغت 5 روايات، ومثل المجلسي في بحاره، باب الاستخارة بالرقاع، باب الاستخارة بالبنادق، باب الاستخارة بالسبحة والحصى. ده يعني قليل من كثير زين في عقيدة الألوهية. ثانيا عقيدتهم في توحيد الربوبية. روى عن علي رضي الله عنه قوله أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به، أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. ده في ملأة الأنوار نقلا عن بصائر الدرجات الصفار. عقد الكلين في أصوله بالعزو المذكور باب أن الأرض كلها للإمام، وذكر عن أبي البصير عن أبي عبد الله قال أنا علم أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. ثالثا روى عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فراد السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله أنا إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم. قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام. ذا بالنص عن بحار النور المجلسي والبرهان كذلك بالعزم المذكور. رابعا روى عن ابي عبد الله ان جزءا من النور الالهي حل بعلي رضي الله عنه ثم مسخنا بيمينه فاضى نوره فينا، ولكن الله طبعا قال عبد الله قال له ايه اللي هو جاب الفرق كلها من الايه من الطبقتنا انه ان جزءا من النور الالهي حل بعلي الى اخر ثم مسخنا بيمينه فاضى نوره فينا ولكن الله خلقنا بنفسه. ده في اصول الكاتب. وذكر مجيد بحر الانوار باب جوانع معجزاته باب جوانع معجزاته اي علي، وفيه 17 روايه. حلول احسن هذا هو. وذكر كلين عن ابي عبد الله قال ان امير المؤمنين خؤوله في بني مخزوم، وان شابا منهم اتاه فقال يا خالد إن أخي مات وحزنت عليه حزنا شديدا، قال فقال تشتهي أن تراه؟ قال بلى، قال فأرني قبره، قال فخرج ومعه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتجرا بها، فلما انتهى إلى القبر تلملمت شفتاه، ثم ركبه برجله فخرج من قبره ويقول بلسان الفرس، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى، ولكن متن على سنة فلان وفلان، أي أبي بكر وعمر. فانقلبت ألسنتنا، يعني شفت قد إيه البغض، يعني كأن ده يعني إيه وده طبعا في بحار الأنوار، وده في الكلين في العز المذكور الجزء الأول 107 في الكلين. خامسا، رأوا أن عليا أحيا موتى مقبرة الجبان، أن عليا أحيا موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم، ده في بحار الأنوار. رأوا أن عليا ضرب الحجر فخرج منه 100 ناس، برضو البحار بالعز المذكور. طبعا هذه وثنية واضحة يزعمون أنها من الإسلام. روى عن أبي عبد الله قال: لا تخرج يوم الجمعة في حاجة، فإن كان يوم السبت وطلعت الشمس تخرج في حاجتك. وقال: السبت لنا والأحد لبني أمية. دعم عن كتاب من لا يحضره الفقيه ووسائل الشيعة بالعزو المذكور. ثالثا، عقيدتكم في الأسماء والصفات. الرازي له كتاب في اعتقاد فرق المسلمين والمشركين، الصفحة المذكورة هذا قوله: وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض، يعني التشبيه هنا اللي هو التكثير، يجسمونه كما يأتي النص هنا واضح بالنقل الذي يأتي، يعني جسموا هيئة الإله. قال: كان بدء، طبعا ذكر كلاما، وكان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبو جعفر الأحوص، وهؤلاء الرجال من طليعة شيوخ الاثنى عشرية ومن ثقات مقالتهم. ننظر إلى ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول 27 من المنهاج، قال: أول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو شبن الحجر، وهذا يعني الغلو في الإثبات. عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق في العزو المذكور، زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية، وأنه طويل عريض عميق، وأن طوله مثل مع ضيوس الأهوة بجسم. خلاص شباب يبقى جسم بقى يكون إزاي؟ تمام؟ واستنكر هذا القول بالتكثير أبو الحسن علي بن محمد، كما في روايات عند الكلين في أصوله، والمجلس ببحارك، وابن بلوي في التوحيد بالعزم المذكور. فظهر فيهم اتجاهان: اتجاه التكثير الذي تدعمه ما سبق ذكرهم، واتجاه التنزيه الذي حكي عن بعض اهل البيت. التعطيل نقلوه نقل المسطرة من كتب المعتزلة، ده يعني المسطرة دي كلمة ابن تيمية، نقلوه نقل المسطرة من كتب المعتزلة، وما يذكرونهم لآيات الصفات والقدر كذلك. جرى على هذا المفيد والموسى والملقب بشريف المفضل وأبو جعفر الطوسي. عدوتك إلى المنهاج ابن تيمية بالجزء 1 من 229-256، يعني ما في داعي للاستطراد في النقل، ويكفي ما دام انه مصادرنا قد لا يعتبر المصدر عندنا، لكن تلاحظون انا يعني اعد الى مصادره. ثالثا، انكروا صفة الكلام لله تعالى، ولذا قالوا بأن القرآن مخلوق. وطبعا دي ايه؟ دي دايما هذه الكلمة، القرآن مخلوق، يبقى بيلغى يعني الله صفة الكلام. وفي اعتقاد أن القرآن كلام الله على تكلم الله عز وجل به حقيقة، تمام؟ طبعا في اعتقاد الأشاعرة وتأتي كما ذي فرق أيضا لا يقولون بهذا، تمام؟ كلام بقى نفسي مش عارف الكلام هذا القبيل يعني، أما الحقيقة فلا. فأنكروا صفة الكلام لله تعالى، إذا قالوا بأن القرآن مخلوق كالمعتزلة سواء، وده عن أعيان الشيعة لمحسن الأمين، مع أنه بتفسير العياشي عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال إنه كلام الله غير مخلوق. رابعا، الشيعة نفت رؤية الله عز وجل الآخر كالمعتزلة. روى المجلسي في بحاره عن أبي عبد الله أنه سئل عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد، فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. طبعا دي كلها فرقات عن عبد الله، لكن طبعا هم كذبة. وصفهم الوصوم الأئمة بأسماء الله وصفات، ودي سبق أظن بعض عن هذه المسألة. ففي وصول الكاتب العزم المصري عن عبد الله في قوله تعالى: الله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. معرفينهم بقى دخال. وعنده أيضا وفي البحار، البحار عن أمير المؤمنين قال: أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله، وأنا علم الله، وأنا قلب الله، ولسان الله الناطق إلى آخره. طبعا في روايات ذكرت لبابويه في التوحيد بالعزم المذكور. وروى المجلسي في بحاره 36 رواية تقول أن الأئمة هم وجه الله ويد الله إلى آخر ما ذكر، مثل ما ذكر أيضا الكشف في رجاله بالعزم المذكور. وسبق أن نقلت عنهم عن الأئمة أنهم يعلمون علم ما كان وما يكون في المجلس السابق. صحيح؟ رابعا عقيدتهم في الإيمان وأركانه. قال ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: إن مسألة الإمامة هي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. تمام؟ دي من أركان الإيمان في دين الشيعة الروافض، إن تؤمن بمن؟ بالإثنين الإمام، ويعني وتكون حالك كحال فيه. اخترعوا شهادة ثالثة في الآذان، وهي أشهد أن عليا ولي الله، نص عليها الحر المعاني في وسائله. تمام؟ وأظن يعني بعض إخواننا بيسمعوا اللي عنده سمعتها مرات. وعن أبي بصير عن أبي جعفر، وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال: لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. دي بروكات بعض طبعا المصادر وأسماء الأئمة ومثل هذه الأشياء. بل ويلقنوها الميت عند إدخاله القبر وبعد الانصراف. بوب لذلك أبوابا كما عند المجلسي والحر العاملي والكلين في الفروع. طبعا دي فيها روايات بقى. هذا الاعتقاد يلقون المرشد له ومعها ايه؟ ومعها الولاية، عشان لا اله الا الله وبعدين ايه الولي. تمام؟ وعندما بيموت طبعا هنا طبعا على عندنا في ديننا، طبعا عندنا هو مش في ديننا، على سيدنا الجماعه اللي بيقول لك فين ياسين وقراوا ياسين ومش عارف ايه وشغل الجماعه اللي بيطفروا وزمان على القبور دول. تمام؟ طبعا هنا بقى ايه ده الائمه، يعني نقتلهم الائمه ويحفظ الامام كويس عشان هيجي لك ويرفع عنك العذاب ويش الكلام ده كله، وانت المؤمن بيه قبل ما تموت الى اخر هذه الاشياء. طبعا ده في دين الروايه. القول بالارجاء: بوب الكاتب الاصولي بالعزم المذكور ان الايمان لا يضر معه سيئه والكفر لا ينفع معه حسن، وذكر فيه 6 أحاديث، منها قول أبو عبد الله: الإيمان لا يضر معه عمل، ولا وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل. ومن أركان الإيمان عندهم معرفة الأئمة وحب الأئمة. رووا أخبارا تقول: باب الأئمة يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة. يملكون الضمان لشيعتهم بدخول الجنة، وقد شهدوا بذلك لبعض أتباعهم على وجه التعيين، فهم يعيدون بالثواب ويحققونه. ذكر الكشفي في رجاله العز المذكور عن علي بن يقطين أن أبا الحسن قد ضمن له الجنة. ده برهان اللي أنا ذكرته عن ده. هو ذكر عن علي بن يقطين ان ابا الحسن قد ضمن له الجنة. يعني هو هذه الروايات اجيب لكم بقى براهنها، اذكر هذه الرواية ان علي بن يقطين ابو الحسن شاب له داخل الجنة. تمام؟ وفي رواية عن عبد الرحمن الحجاج قال: قلت لابي الحسن، طبعا هؤلاء رجال ما يحتاج اصلا نتكلم فيهم، قلت لابي الحسن: ان علي بن يقطين ارسلني اليك برسالة أسألك الدعاء لها. فقال: في أمر الآخرة قلت نعم. قال فوضع يده على صدره ثم قال ضمنت لعلي بن يقطين ألا تمسه النار. ده اعتقاد دين يوالي من دين الإسلام لأجل الخونة اللي جلسين حماة الدين. هذا دين دين الإسلام. وده في رجال الحلي وأصول الكاف أيضا تجد طبعا أكثر منه. اتفقت كلمة الروافض على القول بكفر من حارب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأنهم كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدون. طبعا ده صريح. وهكذا حكمهم في كل من خالفهم ولذلك بوب ابن بابوي في الاعتقادات له بالعزل المذكور قال واعتقادنا في من خالفنا بشيء واحد. ها ايه احنا ذكرنا كم وحدات بأن الذكر واعتقادنا في من خالفنا بشيء واحد من امور الدين كاعتقادنا في من خالفنا في جميع امور الدين. واحده زي قيدا من حق ان اقول واحده زي صحيح. يعني لو لم يكن عندهم الا الطالب عيسى لخرجوا لهم دين الاسلام. فبالك بقى القران ولحن الصحابه ودين مخترع زي ما انتم شايفينها كده مخترع والحديث مخترع وفقه مخترع وتفسير مخترع كله مخترع دين جديد ومع ذلك يقولون انه تبع للاسلام. وتجد الجهلاء يدافعون من جهة والكذابون من جهة إلى آخر. وليتهم بحثوا ونظروا وانظروا لاعتقادات المجلس في العزل المطلوب. انظر كيف جمع في معتقدهم بين الوعد والوعيد حسب زندقتهم ونسبوا إلى الإسلام. خامسا قالوا في الملائكة إنهم خلقوا من نور الأئمة. مع عفوا أنا ضغط الدفع وتجد من على الكآبة وفسلوني مع إرهاقي فيعني ايه. لكن هو العلم حتى لما يأتي الحب تستطيع انك تضع الابهام والسبابة في عيني اي رافض لهذا الكلام وتطلعهم وترميهم وعينهم هو يجيبهم بقى ذلك هيا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا في الملائكة انهم خلقوا من نور لئمة وهم حجب وهم غدانة لئمة ومنهم طوائف قد كلفوا للوقوف على قبر الحسين. حرص جمهور فهي اخبارهم خلق الله من نور وجه علي ابن ابي طالب 70,000 ملك يستغفرون له ولمحبيه الى يوم القيامه. وفي بعضها خلق الله الملائكه من نور علي. ده بحر الأنوار للمجلس في العزل المذكور. روى أن الله وكل بقبر الحسين 4,000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. ده عن وسائل الشيعة بالعزل المذكور والفروع للكاف. روى أن الله وكل بقبر الحسين 4,000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. رأوا أنه ليس في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لهم في زيارة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرض. دعنا نقص التعبير. رأوا أن الملائكة لخدامنا وخدام محبين البحار. رأوا خبرا طويلا فيه أن جبريل دعا أن يكون خادما للأئمة. قالوا فجبريل خادمنا. ذا البحار. رأوا أن كتبا إلهية تنزل على أئمتهم من السماء كما أنزل كتبه على أنبيائهم. هنا يعني ذكرت هذا عن البخاري وكلام حافظ ابن حجر. البخاري أخرجه في صحيح بالعزل المذكور عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وفي بعض عند البخاري: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ الحافظ ابن حجر عقل على هذا الحديث في فتح ابن عبد المذكور، قال: إنما سأله أبو الحيطة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لسيما عليا أشياء، عندهم أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. شفت الكلام؟ وقد سأل عليا عن هذه، أي سأل أبو جحيفة عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباس، وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباس والأشتر النخعي، وحديثهما في النسائي بالعدل المذكور. سابعا، سبق الكلام في مصحف فاطم عند عواجي محل دراساتنا في كتاب هذا، وكان دعواهم بأن جميع الكتب السماوية عند الأئمة، وفي هذا الباب 27 حديثا من أحاديثه. وعدوتك إلى أصول الكافي بالعدل المذكور وبحار الأنوار للمجلس بالعدل المذكور. ثانيا، روى عن علي قوله: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر. أنكرها يونس فحبسه الله ببطن الحوت حتى أقر بها. ما أنت بتضحك؟ بتضحك ما هو يعني. أشوف تضحك على شيء ده معتقد قوم يتقربون به إلى إله مزعوم وباسم نبي مزعوم. يعني هذا دين. أفلام خيال علمي، شوفوا لك أفلام خيال علمي. رموا بأن أمر الآخرة للإمام، ففي أصول الكافي العدل المذكور: الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويصح إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. سبب في العقيدة. عشرا وآخرا بقى، قدماء الشيعة أثبتوا القدر ونفاه بعضهم من حين اتصلوا بالمعتزلة، وكان هذا في أواخر المئة الثالثة، وكثر بينهم في المئة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأسباب. ده ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله، بعد استقراء في هذه الجزئية بشكل موسع، يعني نقلات أنكروا فيها القدر ونقلات المتأخرين أثبتوا القدر. فلكن ده عبدك ابن تيمية في المنهاج بالعدل المذكور، وطبعا ابن تيمية منهم من أهل الاستقراء الكامل في ديننا. جاء العقيدة عقيدتهم في التوحيد الالوهية والربوبية والأسماء والصفات وأركان الإيمان، تمام كده، طبعا القرآن وبعدين السنة وبعدين العقيدة هي والتفسير سبق ذكره. خد من الفقه عند الروافض ونختم مجلسنا. فقه الروافض، وهذا الذي أذكره يا إخواني هو على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، ولا يؤثر معنا خلاف الروافض أو ذكر الروافض، ونؤكد على هذا لأن الموسوعة الفقه اللي هي مجلس الأسئلة الإسلامية وضعوا فيه الشيعة ربع المذهب معتبر، وهذا من أبطل الباطل، هذا باطل وكذب وخيانة. والله والله لو قرأوا ما قرأنا ولو بحثوا ما بحثنا ما كان فيهم من يقول بهذا. وعلامة ذلك الأحناف أبن نون بارك الله فيه كان كحال القوم الآن، ولما وجد هذا الهياج من أهل السنة ينافحون ويأتون بمثل هذه الأشياء حرك الله جل وعلا في نفس الغير على الدين، فأراد أن يبحث فبحث فتعمق فقال: علمت ما لم كنت أعلمه ولا يعلمه غيري من إخواني وأقراني، فليتهم يعتبرون، والله حسبنا ونعم الوكيل. قال: لا يؤثر، وهذا لا يؤثر لا خلاف ولا وفاق، لكن على كل حال لأؤكد لإخوانه دين آخر بقرآن آخر بحديث آخر، فما خرج عن ذلك وغيره مما سبق ذكره فهو مالح كأصله. يعني الفقه يجي منين؟ كون بقى كنت أرى، يعني بعض الباحثين وبعض المتكلمين يقول لك الشيعة وقفونا بدي وخلفونا بدي، ايش يقول العبط ده؟ أصلا من الشيعة؟ من هم أصالة حتى اعتبر لا اعتبر؟ تمام؟ كون يكون وفقنا أو خلفني هذا لا يؤثر، ما أعلمه القريب ولا من بعيد بالمرة. يعني كون يهود او نصراني وافقني بعض الاشياء في حياتي تتعلق بدين او بغير دين، اقول ده وافقونا فيه وخالفونا فيه، ويبقى فينا حد المساواه وحد القرب والبعد، هذا هدايا صحيح؟ نعم. فلا يقال بعد ذلك على لسان هذه وافقونا بكذا او خلفونا بكذا، فهذا خلل في دنية المتكلم مهما كان شأنه حزم دراستنا لهذه الفرقة المنتسبة الى الاسلام. باب الطهارة، هذا طبعا جزء شيء قليل من كثير. انا بجيب لك طبعا الاشياء الظاهرة. هذا في الله قال جمهورهم بنجاسة صور الادمي الكافر، وان نجاسته حسية عينية لا حسنية. طبعا الرئيس احمد اربعة الخمسة، طبعا ده كتاب باطل لغنية مش عارف ايه كده اللي هو المذاهب الخمسة، وعد المذهب الرافضي على انه ايه خامس، هذا باطل. احنا نترك الليث والاوزاعي والثوري يقول لك الرافضي، هذا طبعا هذيان وجنون لا يسلم له مثله. قال انه هذا الحكم وقعنا في حرج شديد مع الغرب ومع اليهود والنصارى اللي استنى في لبنان ومش عارف ايه، لدرجة نرى انه يعني نتنازل عن هذا الحكم بعض الشيء، ومن باب حتى من باب التقية ومن باب الشدائد والضروريات، وتكلم كلام كثير في مثل الشيء، لكن هذا حكم معتقد عندهم بنجاسة صور الآدمي الكافر. مين الكافر بقى يا اخواني؟ ايوه ده دخل ذلك. لا والنصارى برضو خفخة وكل مش هم مسلمين، لكن العجيب ان الناصبي او انا وحضراتكم او العم بالمصحات اللي عندهم اشد عندهم من اليهود والنصارى. الله اكبر. يعني دي اكيد وراء حاجة معينة في هذا الدين يريدونها يبغونها. طب انا بس هذا المسلم، يبقى الكافر عندهم باتفاق من لا يدين بدينه، ده ايه؟ باتفاق من لا يدين بدينهم. الناصبي السن العام هؤلاء أشد من اليهود والنصراني وكل من خالف الإسلام. والإسلام إسلامهم. واستدلوا بعلوم قوله تعالى إنما المشركون نجس. طبعا النجاسة نجاسة ايه؟ نعم. وروى بعض الروايات عن الإمام الصادق في اليهود والنصارى والنواصب كما في الوسائل وغيره كالاستبصار. ثانيا يقولون بطهارة المذي والوذي طهارة مطلقة وأنهما لا ينقضان الوضوء. ما عندنا إجماع على خلاف هذا. تمام. وتبين لي بعدما قرأت على هذه الجزية بعض المصادر الفقهية للسيامة في مذهب الحنف وغيره، وذكروا خلافة في مسألة المذي والوذي، والآن علمت من أين هذا، لأن هذا التفاصيل ما وجدتها إلا في فقه الروابط، وأتوا بها بعض الأصوليين إخواني في كتب الأصول. وطبعا وأنا بتكلم في مسألة فهم مني، وهذا طبعا خطأ، فهم مني على أنني قلت بأن المذي والوذي هذا طاهر بناء على المخرج، الاختلاف في المخرج، ده خارج من مخرج إيه وده خارج من مخرج إيه. تمام. فده خارج من مخرج البول ودي خارج من مخرج المني، يبقى ده حسب خروجه يكون ده نجس يكون ده الى اخره. انا كنت بتكلم عن مدار في الاصول، ولما قراته في شيء علمت من اين جاء هذا الكلام. وهذه من الطمات الكبرى عند الاصول المتكلمين الذين ينقلون باسلوب الحطابين. تمام. ولما اراها في كتب سلفنا من اهل السنه والجماعه، فالبعض نقل عني انا قلت ان المذي طاهر او وجه طاهر بناء على مخرجه، وهذا خطا. أنا ما أقول هذا أبدا، أن الاتفاق والإجماع منعقد على أنه على الوضوء منه. فأنا في دين الروابط يقولون بطهارة المذي والوادي وأنهما لا ينقضان الوضوء. وإذا قرأت أو سمعت خلاف ذلك فاعلم أنه منهم تقية، تقية كما في الوسائل والخلاف للطوسي. يقولون بعدم مسح الأذنين مطلقا، بعدم إيه؟ مسح الأذنين. وذكروا في ذلك روايات لأئمتهم كالباقر كما في الوسائل. يقولون بعدم غسل الرجلين، طبعا دي مسألة مشهورة. وأذكر في أطلعني الأخ عمار على كتاب كان تحقيق المحروس اللي هو ما أدري بيكون مستقل من العلم، طبعا هو الأخ عرف رسم عرفة ولا في اسمه أيمن عرفة، حقق كتاب كده مع عطفي برضه كتاب أيوه تجديد علام. فالمهم اطلعنا على شيء بالنسبه للمسح على الجورب، فاعجبكم كلام عجيب ونقلات عن بعض عن الطبري وبعض نقلات كده، وبعض يقول لي هذا يستصرح ومش عارف ايه كلام من هذا العك يعني. واخر كانه اراد ان يميل ولكن لم يصرح ولم يبر على تصريح بهذا حتى لا يقال فيها ويقضح في كلامه، كانه مال الى ايه؟ الى كلام الروافض في المسألة تمام، ولم يتكشف له هذا المسكين أن الروافض أصلا لا عبرة لا بوفقهم ولا خلافهم. فطبعا يقول بعدم غسل الرجلين طبعا، وجرى وراء الخلاف اللغوي في جر ونص أرجلكم أرجلكم، ولم يلتفتوا إلى السنة الدالة على وجوب ذلك. ليه؟ إنهم أصلا يكفرون بالسنة أصلا يعني تمام. فلذلك هم عينهم على إيه؟ على الخلاف اللغوي، وتعلقوا بقى بخلاف الدخل معك بخلاف اللغوي، ولم يلتفتوا إلى السنة تمام. السنة طبعا قضية بالإيه؟ بالوجوب، ونظر لها أئمتنا المسلمين رحمه الله تعالى في السنة باب وجوب غسل الرجلين، باب وجوب الصحيحين وغير الصحيحين، وهذا طبعا هو الدين. يقولون بعدم الوضوء ثلاثة، عندهم وضوء مرة واثنين، ثلاثة دي لا ممنوع، ثلاثة تبطل الوضوء، والوضوء لو صليت وانت قضيت ثلاثة صلاتك باطلة تمام. طيب ممكن يقولوا غير كده؟ ممكن. قالوا تقية وقت بعثوني او نصيبه الناع هدولي واحد واثنين وثلاثة، ده انا عدوتك، هذا هدف الاستبصار والوسائل له. يقولون هذه هي روايات. أرأيت قال أنا تقية تمام، يعلمه كيف يتوقع عن الخوف. يقولون بوجوب الماء لغسل مخرج البول عموما، يعني أنت تبول، عندنا حاجة اسمها استنجاء، مفيش مية خلاص بتستنجى، إما بحاجة مفيش حجارة معاك منديل إلى آخره حسب المستجدات، ما تقولش بعض حاجة بتقولش حجارة في جيبك زي ما حصل مع بعض إخواننا هنا في المسجد هنا، والحاج رد على أحدهم وأحرجه قال لي يعني ما فيش حجارة، لازم اللي بيتكلم يكون عنده فقه وخاطب أناس يكون في فقه عنده. طبعا ما تتكلم عن الحجارة وتتكلم عن مش عارف ايه والكلام ده كله، طب احنا ما في حجارة. طيب انا قعدت في مدينة ووقعت وزنك الحمام او ايه الكلام ده، ودخلت ما دورات مياه عامة اللي في المواقف السيارات هذه، ما في حجارة، استوى انت طيب ودخلت ما لقيتش مية، هل افتح انت تموت وتقول له ثلاث حجارة، ولا اقول انا هات لي ثلاث حجارة وتعالى نجري، ولا اعمل ايه انا طيب؟ ما هي دي اخواني، انا اقول لاخواني لطيفة، حتى اذا ما جلست مجلسا تدرس فيه او تعلم فيه كن على سكينة، وحاول يعني ايه يكون عندك بعد نظر في المسألة المحكية في الموضوع، وتخريج دايما الكلام على العصر والواقع انت فيه تمام كده. فطبعا انا قالوا بوجوب الايه، كلمة وجوب يبقى تاركه ايه وتاركه، واذا اذا اذا اذا لم يفعل خلاص العمل مش كده. وده ذكر عن الباكر، هذا طبعا الرواية. وأما البول فلا بد من غسله كل الصلاة. يقولون باللغاط، يقولون بالإيه؟ باللغاط. طب مش الكلام ده مسألة الزنا، الزنا ده موضوع تاني، قد أفل إشارة الأول بين يديكم مصادر في موضوع الله ثم للتاريخ، وأفاض الشيخ المساوي في هذه المسألة أنهم دين يتقربون به باسم الدين تمام؟ زنا وفحش باسم دين الإسلام، والإسلام بريء من هذا تمام؟ يقولون باللغاط، يقولون باللغاط اللي هو الوقت في الضبط، وخرج لي أحكاما في الغسل وعدم، ومن طبعا دي في كلام بقى، بس أنا بديك اللطائف دي على أساس إيه؟ ما دام في لغاط يبقى له أحكام، يبقى له إيه؟ أحكام، إنه خرج لي أحكاما في الغسل وعدم، ومن حيث أنزل أو لم ينزل، ومن حيث الزوج والزوجة، ومن حيث الصيام إلى آخره، كما في المختصر الناف الحلي العزو المذكور والوسائل العاملة والخلاف مخصوص. يقولون باستحباب الغسل لكل شريف من الأماكن والمشاهد والأيام والليالي عندهم، هتروح تزور قبر إمام من الأئمة يبقى لازم تغتسل وتتهيأ وتروح تزور تمام. وطبعا دي بقى حكوا طبعا كلام بقى إيه، نصف رمضان ولد فيه الحسين، وبعدين معرفش يوم 18 ولد عليه ولا معرفش حصل فيه، وبعدين يوم 21 مات، ليالي مقدسة عندهم مثل هذه الأشياء التي في اعتقادات القوم. يقولون بتحريم قراءة العزائم الأربع، العزائم الأربع طبعا يحرمون على الجنوب والحائض والنفساء. العزائم الأربع إيه؟ في الأربع صور، السجدة وفي الصلة والنجم والعلم، دي كل واحدة فيها سجدة هي عندهم على الوجوب، وإن الحائض أو النفساء أو الجنوب لا يقرؤون شيئا من هذه أبدا أبدا أبدا، ممنوع دول. ليه دول بالذات؟ إذا ده لابد أن يكون فيه وحي أكيد نزل عليهم بهذا الشيء. وبعدين ايضا كرهوا انه لمثل هؤلاء اذن الا وهيقرأوا ولابد يعني بسبع ايات فقط ما عدا الاربعة دول ما عدا الاربعة صور دول سبع ايات بس ماشي كده يبقى ده احنا عندنا في وصولنا ده يعني ايه توقيفات تمام يبقى دليل على انه ده ايه في واحد صحيح نعم يقولون طبعا ذكرت بقى لك هنا ذكر روايات عن علي في ذلك علي ها علي راسه وده في الوسائل العملية يقولون بأن أقل الطهر بين الحيضتين 10 أيام وأكثر النفاق 10 أيام وقيل 18 طبعا معنى هذا طبعا الكلام ده ما في هذا عندنا يعني حتى مذهب الحنفي فيه مثل هذه الأقوال وهذا لا يعني شيء احنا بنرجع في ده بنقول ارجع اسأل الايه اسأل المرأة والعرض تمام ما في عند حد أو ضابط شرع في هذا الكلام والإمام مالك له كلام في المسألة ثم رجع قال اسألوا النساء فهم أعرف بعرفهن وعادتهن وهذا ما يقتضيه النص الشرعي وما يقتضيه الأصول عندنا في ديننا صحيح أما أنا أقول لك أقلم أكثر وترتب عليه طهارة ودين وعبادة طبعا هذا كلام لا يستقيم عندنا الجمهور العلماء قاطبة على أن النفاس إلى 40 الحديث الوارد فما زاد عن 40 فيكون حكم للصحابة تمام آخر شيء يقولون بعدم غسل الكافر لا يغسل وطبعا الكافر زي ما قلت ايه متوسعين في دائرة الايه الكفر يعني اليهودي والنصراني والسني اشد كفرا من اليهود والنصراني يبقى اذا مات السني من لا يغسل ولا كذا طيب غسل ما حكم مغسله نجس خلاص اوجب عليه ايه اوجب عليه الغسل ده طبعا جزء من فقه روابط الطهارة وان شاء الله تعالى في القادم ناتي سريعا ببعض الاشياء من غير استفراد في الصلاة وفي الى اخره نعم فيه؟ لا ده في حاجة وثم ان شاء الله تعالى اذا يعني كان في مسحة من الوقت نذكر ايضا حكم الروابط الخوارج ثم نذكر ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني من الكتاب وهو يبدأ ظلم البطنية اسأل الله عز وجل اجمعنا اياكم على خير